فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فصل. يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم عطية الوالد والوالدة لأولادهما، وهل تجب التسوية بينهم أم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، وحكم تملك الوالد أو الوالدة من مال أولادهم شيئا، وحكم مطالبة الولد لوالده بدين ونحوه أو نفقة. يقول: يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم. إذا أعطى الوالد ولده شيئا وجب عليه أن يعطي بقية الأولاد مثله على قدر الميراث. فإذا أعطى الوالد الولد الذكر 100 وجب عليه أن يعطي الأنثى 50، وهذا فيما يبقى وليس بالشيء الضروري. أما ما كان من باب النفقة فإنه لا يجب التعديل بينهما، بل ينفق على كل واحد من الأولاد على قدر حاجته. أعطى الولد لنفقته 100، الأنثى عند زوجها، فهل يجب أن يعطيها مثل ولده 50؟ لا. أعطى الولد الذكر أرضا تساوي 1000، فهل يجب عليه أن يعطي الأنثى أرضا تساوي 500؟ نعم يجب. في المثال الأول لا يجب التسوية، لأن الولد إذا كان لا كسب له فنفقته واجبة على أبيه، والأنثى إذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجها. أعطى الولد 100 الذكر لأن عنده أولاد ينفق عليهم، هل يلزمه أن يعطي الولد الصغير الذي يرضع مثله؟ لا، لأن في مجال النفقة يعطي كل واحد على حسب حاجته. فالمراد فيما يجب التسوية ما كان زائدا على النفقة وعن قدر الحاجة يجب التسوية بينهم. هل يجوز له أن يساهم باسم الولد الصغير مساهمة ما بألف ريال، ولا يعطي الولد الكبير لأنه موظف وله راتب؟ لا يجوز، لأن مساهمته هذه باسم الولد الصغير ليست من باب النفقة. فالتسوية فيما زاد عن النفقة أو الشيء الضروري. بقدر إرثهم، يعني يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يصح له أن يقسم ماله في حياته بين أولاده فيعطي كل واحد من الذكور والإناث ألفا ألفا؟ هل يجوز ذلك؟ لا، بل تكون القسمة على حسب الميراث. قياسا لحال الحياة على حال الموت، واقتداء بقسمة أحكم الحاكمين، لأنه جل وعلا أعلم بمصالح عباده، وما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا لما يعلمه سبحانه، حيث أن الولد الذكر عليه التزامات وعليه نفقة، ونفقة الأولاد، ويحتاج إلى مهر للزواج، ويحتاج أشياء كثيرة، بخلاف البنت فإنها إذا تزوجت يدفع لها المهر وتكون في كفالة زوجها. وإن كانت عند أبيها فهي على نفقة أبيها، وإن كانت عند أخيها فالمنفق عليها هو أخوها، وإن كان لها أولاد فالمنفق عليهم والدهم. لذا قسم ربنا جل وعلا وهو أحكم الحاكمين بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، قياسا لحال الحياة، يعني حالة المرء حينما يعطي أولاده وهم أحياء، قياسا لها على حالة الموت بعدما يموت، كيف يقتسمون ميراثه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. أقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، يعني إذا أعطى الوالد ولده أو أعطت الوالدة أولادها قسموا على كتاب الله. ما كانوا، يقوله التابعي رحمه الله، فمن يقصد بذلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم. ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، ما المراد بكتاب الله هنا؟ القرآن. وماذا يقصد من القرآن؟ قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهو جل وعلا أرحم من الوالد بولده، وأرحم من الوالدة بأولادها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فقال: يوصيكم الله في أولادكم. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، هذا رأي المؤلف رحمه الله والقول الراجح والمشهور عند كثير من العلماء أنه لا يجب التسوية بين سائر الأقارب، وإنما الخلاف القوي فيما إذا كانوا ورثة كلهم يرثون، فلئلا يقصد من وراء هذه العطية حرمان وارث وإعطاء غير وارث، أما إذا كانوا أقارب غير وارثين فلا يجب التسوية، وأما إن كانوا أقارب وارثين فقال كثير من العلماء يجب التسوية بينهم لئلا يقصد المرء بذلك التحيل على حرمان الوارث وإعطاء غير الوارث أو إعطاء الوارث أكثر من حقه. وهل المراد بالأولاد أولاد الرجل لصلبه أم يشمل أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته؟ في المسألة خلاف بين العلماء، ويقرب ويرجح التسوية بين أولاد البنين لأنهم داخلون في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، فإذا أعطى أولاد البنين قسم بينهم على حسب الميراث. والدليل على وجوب التسوية حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول نحلني أبي نحلة فأبت أمي إلا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال اردد إذن أو لا تشهدني على جور أو أشهد على هذا غيري، وفي رواية فإني لا أشهد على جور لا أشهد إلا على حق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن إعطاء بعض الأولاد دون بعض يعتبر جورا. وقال العلماء في ذلك إذا لم يكن هذا الإعطاء لغرض صحيح، أما إذا كان الإعطاء لغرض صحيح فلا بأس بذلك، واستدلوا بالحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا وهي بنته، فأعطاها ولم يعط الآخرين، لم يظهر أنه أعطى الآخرين، فقالوا إذا كان إعطاء الوالد لولده لغرض صحيح فلا بأس بذلك، كأن يقول مثلا الوالد من يحفظ القرآن منكم يا أولادي فله كذا، فأعطاه مقابل حفظه القرآن، هذا تمييز صحيح. أو يكون أحد أولاده مثلا يشتغل بطلب العلم والآخر يشتغل بالتجارة، وأحب أن يساعد طالب العلم من أجل أن يتفرغ لطلب العلم، وطالب التجارة يطلب المال لنفسه، فأعطى لهذا الغرض فهذا لا بأس به لأنه غرض صحيح. أو كان أحد أولاده فيه عاهة ما يستطيع الكسب والآخر يتكسب، فأعطى من لا يستطيع الكسب مساعدة له فلا حرج في ذلك. أو كان أحد أولاده ذو أسرة وعائلة وهو فقير والآخر غني أو الآخر قليل الأسرة، فأعطى كثير الأسرة مساعدة له على نفقة أسرته فهذا لا بأس به. فالتفضيل المحرم وإذا لم يكن لغرض صحيح لمودة أو محبة أو رغبة من الأم أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. وأما إذا كان لغرض صحيح فهذا يجوز كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث أنه أعطى عائشة، وعائشة تختلف عن أولاده لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها من ناحية، الناحية الأخرى أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها حق على جميع الأمة، أن الأمر الثالث أنها لا تستطيع التكسب بينما بقية الأولاد قد يتكسبوا، وأنها ليست في ذمة زوج منفق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الأخر ينفق عليهم. فإعطاء أبي بكر رضي الله عنه لعائشة لغرض صحيح. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إلفه أو خصه سوى وجوبا برجوع حيث أمكن أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستو لقوله عليه السلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه، ما الذي يجب؟ نقول يجب عليه أن يسوي بينهم. جاءك الوالد وقال أنا أعطيت ابني فلان 10,000 ريال، فتقول له هل أعطيت بقية أولاده أولادك الآخرين؟ قال لا أعطيته وحده. فقلت له يجب عليك أن ترجع فيما أعطيته وتأخذه منه، فقال لا يمكنني الرجوع لأن الولد استلم 10,000 وذهبت أنفقها. ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تسوي، يجب الرجوع إن أمكن، فإن لم يمكن الرجوع وجبت التسوية بأن يعطي غير المعطى، الذي لم يعطه يعطيه. سوى برجوع وجوبا حيث أمكن، أمكن الرجوع، فإذا لم يمكن الرجوع فما الحكم؟ فيعطى غير المعطى أو الناقص حقه، يسوى مثل أخيه، أو زيادة المفضول الذي أعطي أقل ليساوي الفاضل، وإعطى غير المعطى الذي لم يعطى شيئا ليستووا. أعطى واحد 10,000 وأعطى الثاني 5 والثالث لم يعطه شيئا، نقول يجب عليك أن تسوي بينهم فتأخذ 5 من الأول وتعطيها الثالث ليستووا. قال الأول أنفقها، نقول يجب عليك أن تعطي الثاني 5 وأن تعطي الثالث 10 مثلهما. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وقوله مختصرا يعني اختصر الحديث الذي هو حديث النعمان ابن بشير. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل، قال لك الوالد تعال اشهد معي أريد أن أعطي ولدي هذا البيت، تقول له هل أعطيت بقية أولادك؟ يقول لا، معنى محرم ويحرم علي أن أشهد عليه. وتحرم الشهادة يعني يأثم الشاهد. إذا كان في المسألة تخصيص يعني إعطى بعض دون بعض، أو تفضيل إعطى بعض أكثر من بعض، أعطى واحدا منهم بيتا يساوي 100,000 وأعطى الآخر أرضا تساوي 50,000، هل يصح؟ لا. وهل يصح أن تشهد معه على هذا؟ لا. بعض الناس يتحيل على هذا، يبيع بيع صوري، يقول تعال اشهد معي على أني بعت على ولدي الكبير مثلا هذه الأرض من أجل أن يبني عليها بيت، بعتها عليه بكذا، وأنت تبين لك أن البيع صوري، قال أنا ما أخذت منه شيء لكن نريد أن نسجل هذا لدى كاتب العدل، اشهد معي على هذا، هل يحل لك أن تشهد؟ لا، يحرم عليك، لأنك عرفت أن في هذا تخصيص، وهذا يفعله الكثير متساهلا بذلك، يظن أنه يباح له، والأب يفعل ذلك من أجل الاقتراض من صندوق التنمية، وهذا حرام على الأب وحرام على الشاهد أن يشهد بذلك، إلا إذا كان بيعا صحيحا باعها عليه كما تساوي في السوق سواء بسواء فلا بأس بذلك. أما إذا كان بيعا صوريا فيحرم على الوالد أن يبيع على ولده هذا البيع، ويحرم على الشاهد أن يشهد إذا علم الحال. وغالبا ما تقع المشاكل بسرعة لأنه نتيجة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بتقوى الله نحو الأولاد. كثيرا ما يحصل التفضيل من بعض الآباء لبعض الأولاد بأراض أو نحوها من أجل مبرتهم أو من أجل الاقتراض من صندوق التنمية أو غير ذلك، ثم ما يلبث إلا قليلا ثم تنشب المشاكل بينهم، بين الوالد والولد المعطى، وقد مر علينا كثير من هذا، وسبب ذلك هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقع المشاكل كثيرة ويحصل العقوق بينهم بين الأولاد وأبيهم بسبب هذا التفضيل، حتى المعطى المفضل نفسه ينقلب من كونه بارا بوالده أن يكون عاقا له. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. لا يجوز للمرء أن يشهد على أي عقد يرى أنه فاسد، سواء كان عقد زواج شغار، عقد زواج مبادلة اتفق الأبوان أو الأخوان على المبادلة في مولياتهم، وطلبوا من شخص أو شخصين أن يشهد على النكاح وأن فيه مهر مع أنه لا حقيقة لوجود المهر، فإنه يحرم على الشاهد، يحرم على الرجال العاقدين، ويحرم على الشهود كذلك أن يشهدوا في مثل هذا. فلا يجوز للمرء أن يشهد إلا ما تبين له أنه صواب، إذا تبين لك أن هذا الأمر صواب فاشهد عليه ولا حرج عليك، وتؤجر بذهابك مع أخيك ومساعدته على ما يريد. أما إذا كان هذا العقد عقدا فاسدا فيحرم عليك، عقد ربا، بيوع فاسدة، عقد فيه غش، عقد فيه تحيل وخديعة، عقد محرم، لا يجوز لك أن تشهد عليه حتى ولو كان ظاهره الصحة. قال مثلا اشهد أريد أن أزوج فلان وقد دفع لي مهرا كذا وكذا وتزوجت منه ودفعت له مهرا وأنت لم تتيقن حقيقة المهر وإنما قالوا هذا القول من أجل أن تشهد، فيحرم عليك أن تشهد حتى تتأكد أن العقد هذا سليم لا غبار عليه. أما إذا شككت فيه فربع بنفسك ولا تشهد على ما لا يجوز. فالشاهد على ما لا يجوز آثم وواقع في الإثم لأنه فعل محرما. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا، يعني أن تتحملها في الأول، وأداء يحرم عليك أن تؤديها. لو شهدت في الأول وظهر لك أنها حيلة فهل يجوز لك أن تدلي بشهادتك السابقة عند القاضي؟ لا، يحرم عليك. ما الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل عند بدء العقد يقول اشهد على أنني أعطيت ابني هذه الأرض، يحرم عليك أن تشهد. شهدت في الأول جهلا، مثلا شهدت جهلا منك، قامت الخصومة بينهم، طلب منك الولد المشهود له أن تشهد له بهذه الأرض وتذهب معه إلى المحكمة لتؤدي هذه الشهادة، هل يحل لك؟ لا، هذا هو الأداء. يحرم عليك التحمل ويحرم عليك الأداء. فإن مات الواهب قبله، أي قبل الرجوع أو الزيادة، ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع. فإن مات الوالد الواهب قبله، أي قبل الرجوع، أعطى ولده أرضا ولم يرجع فيها ثم مات، فهل تعاد لبقية الورثة أم تثبت له؟ الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على أنها تثبت له، تثبت للولد. والقول الآخر ولعله الراجح أنها لا تثبت له بل تعاد. والجميع متفق على أنه يحسن من الولد أن يعيدها لمجموع الورثة إذا علم أنه مميز بها. اتفق الجميع على أنه يحسن من الولد المفضل أن يعيد ما فضل فيه على عموم الورثة. وهل يحكم برجوعها أم لا؟ قولان. الذي مشى عليه المؤلف على أنها تثبت العطية للمعطى، والقول الآخر ولعله الراجح أنها لا تثبت له بل تعاد، لأن في هذا جور، والجور مردود والظلم مردود. اقرأ التعليق يا علي. قال الموفق خمسة. قال الموفق هو قول أكثر أهل العلم، يعني أنها تثبت ويتحملها الواهب في ذمته، يكون إثمها على من؟ على الواهب الذي هو الوالد. ويحسن بالولد في هذه الحال أن يعيدها باتفاق الجميع لا وجوبا عندهم. وفي رواية إن لباقي الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، اختاره طائفة من أهل العلم. وقال أحمد ذهب عروة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد في حياة الرجل وبعد موته لقوله لا تشهدوني على جور، لا تشهدني على جور، لأنه ما دام أنه جور فيرد الجور في حياة الرجل وبعد موته. والجور لا يحل للفاعل، لا يحل للفاعل، والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطي تناوله، ولا للمعطى، ولا للمعطى تناوله، فيجب رده. ولأن أبا بكر وعمر أمر قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يعلم به ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد موت سعد. يعني هذا الرد من أبي بكر وعمر بعد موت سعد حينما قسم ماله بين أولاده في آخر حياته، ولم يجعل لهذا الولد الصغير شيئا، فرد أبو بكر وعمر هذه القسمة من أجل أن يعطى الولد الصغير مثل إخوانه الكبار من مال أبيه. ولا ريب أنه وكان ذلك متى؟ وجه الاستدلال أن هذا بعد موت سعد. ولا ريب أن هذا القول أحوط وأقرب إلى ظواهر الأدلة، الذي هو الرد، وجوب الرد أقرب. نعم. وقال الشيخ: لو مات الوالد قبل التسوية فللباقين الرجوع. وإذا قال المراد بالشيخ من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فللباقين الرجوع، وهو رواية عن أحمد، واختار ابن بطة واختيار ابن بطة وأبي حفص. وأما المفضل فينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت. يعني الولد المفضل بهذا الشيء ينبغي له ويحسن منه أن يرد ما فضل فيه حتى لا تتوغر صدور إخوانه على والده، إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. فرق المؤلف رحمه الله بين الهبة في حال الصحة لبعض الأولاد والهبة في حال المرض لبعض الأولاد، فقال إن الهبة في حال الصحة لبعض الأولاد يجب الرجوع فيها والتعديل، فإن لم يفعل الوالد ومات فإنها تلزم. أما إذا كانت العطية في حال مرض الوالد فهل تلزم؟ لا، يرجع إلى بقية الورثة، إن أمضوها لزمت وإن لم يمضوها فلا تلزم. ما الفرق بينهما؟ لأن العطية الهبة في حال الصحة هبة قابلة للتنجيز، بخلاف العطية في مرض الموت فهي في حكم الوصية، والوصية لا تنفذ إلا بعد إجازة الورثة. الوصية لا تنفذ إذا كانت لوارث إلا بإجازة الورثة، وإذا كانت لغير وارث إلا بشرط أن تكون في الثلث فأقل، فإن كانت بأكثر من الثلث لغير وارث فلا تنفذ فيما زاد على الثلث، وإن كانت في الثلث فأقل للوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. أنت وهبت هبة لأخيك، هل يجوز لك أن ترجع فيها بعدما أعطيتها إياه أو بعدما وعدته بها؟ قلت له: وهبت لك الكتاب الفلاني، ولم تسلمه له. قلت له: وهبت لك الكتاب هذا وأعطيته إياه، فهل يجوز لك أن ترجع في الهبتين أم لا؟ يجوز الرجوع في الهبة الأولى مع الكراهة، ويحرم الرجوع في الهبة الثانية. إذا أعطيته شيئا وقبضه فقد لزمت، فهل يجوز لك أن ترجع؟ لا، يحرم عليك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي حديث آخر: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعطي الهبة ثم يرجع فيها كالكلب يقيء الطعام من فيه ثم يرجع فيأكل الطعام الذي قاعه. وهذا مثل سيء وأخذ منه التحريم أنه يحرم على المرء أن يرجع في هبته التي وهبها. إلا من؟ إلا الأب. الأب وهب ابنه له أن يرجع سواء قصد بذلك التسوية أو لم يقصد التسوية، لأن الأب كما سيأتي له أن يأخذ من مال ولده ما شاء. إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، لقوله عليه السلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. إلا الأب فله أن يرجع، أعطى ولده أرضا فله أن يرجع فيها ما دام الولد حيا، أما إذا مات الولد فلا يرجع فيها لأنها انتقلت للوارث كما سيأتي إن شاء الله. فله الرجوع سواء قصد التسوية أو لم يقصدها، له أن يرجع فيما أعطى ولده سواء قصد بهذا الرجوع أن يسوي بين أولاده أو لم يقصد، وسواء كان الأب مسلما أو كافرا فله أن يرجع، لأن الوالد وإن كان كافرا فله أن يتملك من مال ولده كما سيأتينا ما لا يضره ولا يحتاجه. إلا قال العلماء في حالة واحدة: إذا أعطى الوالد ولده وهما كافران ثم أسلم الولد وبقي الوالد كافر فلا يحل للوالد ولا يجوز أن يأخذ الهبة التي أعطى ولده، لأنه ربما يكون أراد الرجوع فيها من أجل أن ولده أسلم فلا يمكن من هذا ولا يمكنه ولده من ذلك، بل تكون الهبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هل الوالدة مثل الوالد في هذا؟ هل لها أن ترجع في هبتها لولدها ذكرا كان أو أنثى أو ليس لها ذلك؟ المسألة خلافية. بعض العلماء يرى أن الوالدة مثل الوالد في أن لها أن ترجع ولها أن ويجب عليها التسوية بين أولادها، ويرى بعضهم أن الوالدة إذا أعطت الولد فلا يحل لها أن ترجع، وإنما الوالد هو الذي يحل له أن يرجع فقط. ولعلهم عللوا في ذلك أن الوالد أمكن من الوالدة وأدرك وأبعد النظر، بخلاف الوالدة فقد تعطي ولدها شيئا اليوم ثم يؤثر عليها مؤثر بسرعة فتستعيد ما أعطته، فقالوا ليس للوالدة أن ترجع فيما أعطت ولدها، وإنما ذلك للوالد خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل، ولم يقل للمرأة، إلا الوالد فيما يعطي ولده، يعني يجوز له أن يرجع فيه. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة. ولا يمنع الرجوع نقص العين، أنت أعطيته أرضا مثلا ثم باع جزءا منها وبقي جزء، لك أن تستعيد هذا الجزء الباقي، أما ما بيع فقد انتقل من ملكه. أو أعطيته دابة تساوي 1000 فهزلت وضعفت ونقصت قيمتها وصارت تساوي 500، هل لك أن تستعيدها من ولدك؟ نعم ولو نقصت. أعطيته طعاما تمرا أو برا فأنفق منه وبقي بعضه، لك أن تستعيده منه الباقي؟ نعم. أو تلف بعضها، أعطيته دراهم مثلا 10,000 فأنفق بعضها أو سرق منه بعض أو أعطى بعضا وبقي بعض، هل لك أن تستعيد البقية؟ لك ذلك. أو زيادة منفصلة، إذا أعطيته مثلا دابة فحملت ووضعت، فهل لك أن تستعيد الدابة؟ لك أن تستعيدها دون النماء المنفصل، لأن النماء المنفصل في ملكه، في ملك الولد. ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك. ويمنع الرجوع الزيادة المتصلة، أنت أعطيته دابة حائل فحملت وصار فيها ولد، فلا يجوز لك أن تستعيدها منه من باب الرجوع في الهبة، أما من باب التملك فسيأتينا هذا أنه يجوز، لكن من باب الرجوع في الهبة لا ترجع، لأنها زادت هذه الدابة في ملك الولد. وكذلك بيعه، أنت أعطيته أرضا فباع هذه الأرض، فهل لك أن تستعيدها؟ لا، لا يحل ذلك، لأنها انتقلت من ملكه. وقد يكون ذلك حيلة، يرغب الولد في استرجاعها فيطلب من والده أن يرجع في هبته لتعود إليهم، فلا يحل ذلك. وهبته، إذا وهبها الولد يعني انتقلت من ملكه، فما أعطى الوالد ولده يجوز له أن يرجع فيه بشرط ألا تنتقل هذه الهبة من ملك الولد، فإن انتقلت ببيع أو هبة أو وقف أو صدقة تصدق بها أو تعلق بها حق الغير وإن كانت باقية في ملكه بأن رهنها، صارت رهنا هي في ملكه لكن تعلق بها حق الغير، فلا يجوز له أن يستعيدها. وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. وله أي للأب الحر، وش يخرج؟ الأب الرقيق، لأن الأب الرقيق لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده. لما؟ لأنه لو أخذ من مال ولده لصار لمن؟ لسيده، ما صار له، فلا يجوز له أن يأخذ من مال ولده ويعطي سيده. أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. أراد الوالد أن يأخذ من مال ولده جميع ما ملك، هل يصح ذلك؟ لا، لا يصح له. أراد أن يأخذ من مال ولده شيئا ليعطيه لولده الآخر، هل يصح له ذلك؟ لا. أراد أن يأخذ من مال الولد ما يضره، الولد كسبه من هذه الآلة مثلا أو المكينة، أراد الوالد أن يتملك هذه المكينة التي لولده، نقول لا، لا يصح هذا، لأن الولد يتضرر، ينقطع كسبه. أراد الوالد أن يأخذ راتب ولده كله، كل الراتب، والولد عليه نفقات وعليه التزامات، هل يحل للوالد ذلك؟ لا، لأنه يضره. فهذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الولد ساكن في بيت هو وعائلته، طلب منه الوالد أن يخرج من هذا البيت ليسكن فيه هو، هل يصح هذا؟ لا، لأن في هذا ضرر على الولد. لكن لو أخذ منه بيتا لا يسكنه ومعده للأجار والوالد يستأجر، فيجوز للوالد أن يأخذ البيت من مال ولده ويتملكه ويسكن فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. لحديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. نعم، هذا فيما لا ضرر فيه ولا احتياج للولد إليه. أما إن كان في ذلك ضرر على الولد فيستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. سواء كان الوالد محتاج إلى هذا الشيء أو ليس بحاجة إليه لكن الولد مستغن عنه فله ذلك، لهذا الحديث المتقدم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، للوالد أن يتملك من مال ولده. وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته. نعم، كما تقدم، فلا يجوز للوالد أن يأخذ من مال الولد ما يضره أو تعلقت به حاجته. نعم. ولا ما يعطيه ولدا آخر. يأخذ من ولده زيد مثلا هذا الشيء ويعطيه لولده عمرو، هل يحل له ذلك؟ لا، لا يحل له ذلك، لأن في هذا إغار لصدر الولد المأخوذ منه وإيثار للولد المعطى. نعم. ولا في مرض موت أحدهما المخوف. ولا في مرض موت أحدهما المخوف، لأنه في مرض الموت يكون في مجال الوصية. مثلا الوالد رأى ولده في مرض مخوف وعند الولد أموال كثيرة، فأراد الوالد أن يأخذ من أموال ولده قبل أن ينتقل المال للوارث وتشترك فيه الورثة، هل يحل له ذلك؟ لا، لأن الأخذ في مرض الموت يعتبر وصية والوالد وارث فلا وصية لوارث. أو أن الوالد مريض مرض مخوف وأراد أن يتملك من مال ولده الشيء الكثير من أجل أن يخلفه لورثته، فهل يحل له ذلك؟ لا، لأن هذا وصية والوصية في مرض الموت في هذا فيه إيثار وقصد لأخذ المال من هذا الرجل إلى أناس آخرين، لأن الآخذ في مرضه المخوف، فلا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان هو أو الولد في مرض موت مخوف.